أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. كتاب الأيمان والنذور، لما انتهى من باب الحدود انتقل إلى الأيمان، جمع يمين، جمع يمين، وهو توكيد الكلام بمعظم. إذن اليمين إيش؟ توكيد، توكيد الكلام بمعظم، وهو الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. توكيد الكلام بمعظم هو الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والله العظيم ورب العزة ورب البيت وهكذا. والأيمان كثرتها مكروهة، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم واحفظوا أيمانكم، كثرة اليمين مكروهة. فالإنسان لا يستخدم اليمين إلا إذا اضطر اضطرارا. وسمي الحلف يمينا لأن العرب يقولون هذه يميني، يعني حلفي، فكان يمد يده مع الحلف فسميت يمين، سميت يمين. والأيمان أنواع، أو الحلف أنواع. الأول أن يحلف على فعل شيء ثم قال إن شاء الله، إن شاء الله، وهذه غير منعقدة، غير منعقدة ولا شيء عليه، قال إن شاء الله. الثاني أن يحلف على فعل شيء أو ترك شيء ولم يقل إن شاء الله، وهذا تسمى منعقدة، يمين منعقدة. قال والله لن أزور فلان، إن قال إن شاء الله لا شيء عليه يزوره لا بأس، أما قال والله لن أزور فلان ومضى، هنا انعقدت اليمين. إذا أراد أن يزوره عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. الثالث اللغو، وهو أن يحلف لا لقصد اليمين، والله رأيت فلان الآن، والله كنت في السكن الآن، والله قرأت القرآن قبل أن آتيكم، هذا يسمى لغو، اللغو. قالت عائشة اللغو قول الرجل إي والله بلى والله، إي والله بلى والله، هذا ما يسمى يمين منعقدة، ما يسمى يمين منعقدة. الرابعة يمين من يعتقد صدق نفسه، يمين من يعتقد صدق نفسه، بمعنى تستعير الكتاب من أخيك شرح العمدة ثم أنت نسيت الآن، تظن أنك أرجعت الكتاب له، قال لك أين الكتاب؟ كتاب أرجعت لك. قلت لا والله ما أرجعت، قلت والله إني أرجعت لك يا شيخ أنت ناسي. فلما رجعت للبيت وجدت الكتاب، أنت حلفت إيش؟ معتقد صدق نفسك، هذا لغو لا شيء عليك، غير منعقدة. من حلف على شيء معتقد صدق نفسه وتبين خلافه لا شيء عليه، يكون من باب اللغو، من باب اللغو. طيب الخامس يمين الإكرام، الإكرام، والله تجلس هنا عندي، والله تجلس بجانبي، والله تأكل معنا اليوم، يسمى يمين الإكرام، وهذا أيضا غير منعقدة على القول الصحيح، غير منعقدة. لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أتاه ضيوف فقدم لهم الطعام ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء وجد الضيوف ما أكلوا، قال لماذا لم تأكلوا؟ قالوا لا نأكل حتى تأكل معنا. قال والله ما أنا بما أكل معكم. قالوا والله ولا نحن نأكل. قال والله لا تأكلوا. قال والله ما نأكل. فلما رأهم أبوا ذهبوا أكل معهم معنه والله، فأخبر النبي عليه وسلم فأقره عليه الصلاة والسلام، لم يأمره بالكفارة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية دل على أن اليمين من باب الإكرام لا كفارة فيها، لا كفارة فيها. نعم. هذا الآن كم رقم وصلنا؟ 5. 6. اليمين المحرمة. يمين المحرمة وهي الحلف بغير الله. الحلف بغير الله والكعبة والنعمة ورأس والدي، وهذه لا تنعقد ولا كفارة فيها إلا إذا حلف بالطلاق تلكينا له. علي الطلاق، هل هنا موجود هنا حلف بالطلاق؟ ما شيخ مو موجود؟ ها اي موجود، الحمد لله غير موجود. فقالوا وإن كانت هي محرمة لكن باب إيش؟ التنكيل به انعقدت، من باب التنكيل به. هذه أنواع الأيمان، أنواع الأيمان المنعقدة وغير إيش؟ المنعقدة. فمن حلف على يمين ثم رأى أن غيرها أفضل منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، والكفارة على التخيير، على التخيير. إما يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، فإن لم يستطع الإطعام صام 3 أيام، ذلك كفرت أيمانكم. هذه الكفارة، إما العتق أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. نعم. هذا باب الأيمان. وأما النذور جمع نذر، جمع نذر، وهو إلزام المكلف نفسه شيء ما أوجبه الله عليه. هذا النذر إلزام المكلف نفسه شيء ما أوجبه الله عليه، هكذا يعرف النذر، هو إلزام المكلف نفسه، مكلف البالغ العاقل، يعني أن دل على إيش؟ أن الصغير والمجنون لا ينعقد نذر. إلزام المكلف نفسه شيء ما أوجبه الله عليه، ما أوجبه الله عليه. والنذر مكروه عند جمهور العلماء، مكروه النذر، لقول لما جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، رواه البخاري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، رواه البخاري. بل ادعى بعض العلماء أن النذر محرم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الوفاء به واجب. نعم، هو ابتداء مكروه عند الجماهير، وقيل محرم على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الوفاء بالنذر واجب. والنذور أيضا أنواع، كما الأيمان ذكرنا أنواع، كذا كيش النذور أنواع. الأول نذر طاعة، تقول لله علي أن أعتكف 3 أيام في المسجد، هذا طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، طاعة لا بس. الثاني نذر معصية، نذر علي أن أشرب الخمر مثلا، هذا لا طاعة فيه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا وفاء به، أقصد لا وفاء به، لا وفاء. واختلفوا هل في كفارة أم لا، وصح في كفارة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وجاءت امرأة لابن عباس كما في موطأ مالك، قالت يا ابن عباس إني نذرت أن أقتل ابني. قال ابن عباس عليك بالكفارة. فلما ذهبت قال له رجل يا ابن عباس من أين قلت هذا؟ قال من الظهار، الظهار يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي فعليها الكفارة، قاسوا على الظهار، ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. الثالث نذر مباح، نذر المباح، تقول إن جاء فلان من السفر ألبس ثوب أبيض، نذر مباح لا بس. هذا إذا وفى بنذره أم لم يوفي بنذره لا شيء عليه، نذر المباح لا شيء عليه. كما جاءت الله قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالبا أن أضرب بالدف، قال أوفي بنذرك، فضربت بالدف فرحا، هذا لا بأس به، وهو إن شاء مضى به وإن شاء تركه ولا شيء عليه. الرابع نذر اللجاج والغضب، اللجاج والغضب، يكون غضبان ويلقى عليه ويقول كلاما لا يدري ماذا يقول، وهذا لا ينعقد ولا كفارة عليه، لا ينعقد ولا كفارة عليه على القول الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، إغلاق يعني شدة الغضب، شدة الغضب. نعم، كم ذكرنا الآن؟ نذر طاعة ومعصية، مباح، هذه النذور أربعة. فمن نذر نذر طاعة وعجز عنه عليه كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، ومرت معنا كفارة يمين عتق رغبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع صام 3 أيام. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا الشاهد، هذا في اليمين، إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خير منها كفر على يمينك وأت التي هي خير. إما أنك تقدم الكفارة وتفعل الفعل، أو تفعل الفعل ثم تفعل الكفارة، كلاهما جائز، تقديم الكفارة على العمل أو تقديم العمل على الكفارة، كلاهما جائز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. نعم، يعني أتيت للخير وكفرت عن يميني. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن تحلفوا بآبائكم ولمسلم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم، هذا اليمين المحرمة، المحرمة، وهي غير منعقدة، غير منعقدة، إلا قلنا إيش؟ إذا حلف بالطلاق، هذه الوحيدة التي أوجبوا عليه الكفارة تغليظا عليه، تغليظا عليه فقط. فاليمين المحرمة غير منعقدة بالآباء، بالأمهات، بالأجداد، لأنها شركية، وكفارتها قول لا إله إلا الله، كما جاء في البخاري من حلف وقال ولات العزة فليقول لا إله إلا الله، كما أنه وقع في الشرك ناسب إيش؟ أن نرجع إلى التوحيد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. نعم. ذاكرا ولا آثرا. نعم، لأن هذا كان يعني حلف أهل الجاهلية يحلفون بالآباء والأجداد والأمهات، فنهدت بالشريعة. قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بأبيه كما كانت العرب تفعل، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فإن كان حالف فليحلف بالله أو ليسكت. وفي رواية عند أبي داود لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، لا تحلفوا إلا بالله. ثم بيّن أنه شرك في الحلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم بيّن كفارته من حيث قال: ولاة العزة فليقول لا إله إلا الله، يعني لا كفارة له إلا ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأتوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل يعني عنده 90 امرأة. قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة من نسائي. نعم. قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. لم يحنث يعني لم تنعقد اليمين. إذا قال سأل والله لفعل كذا إن شاء الله، هذه لا تنعقد. فسليمان عليه السلام قال: لا أطوفن الليلة على 90 امرأة من نسائي. قيل هن 90، وقيل لا، بالنساء أكثر من 90، لكن هذه التي يستطيع أنه يأتي كلهن في يوم واحد. قال: ويحملن ويأتن يعني ب90 غلام يقاتلون في سبيل الله. فقال: لو قال إن شاء الله لحملت 90 كلها، لكن ما قال إن شاء الله، قال: لو قال إن شاء الله لما حنث، ما حملت إلا امرأة واحدة وأسقطت نصف طفل، أسقطته يعني ميتا. نعم. فالشاهد أن هذا أن من حلف قال إن شاء الله لا شيء عليه، لا تنعقد يمينه. هكذا ينبغي للمسلم إذا أراد حلف أن يعلق بالمشيئة، لأن الحلف يا أخوة يكون على الأمور إيش؟ مستقبلية. أما الأمور الماضية هذا ما يسمى يعني يمين منعقدة، لا، فعل ماضي، إما أنت صادق وانتهى وإما أنك كاذب، لكن هو على أمر مستقبلي في المستقبل. ولا تقول شيء اللي فعل ذلك قدر إلا إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت المشيئة قل إن شاء الله. نعم. أشيخ عفوا، هذه الشريعة لنا كذلك من له 4 زوجات و3 زوجات أن يطعهن في الليل. نعم لا بأس. نعم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم طاف على كل نساء في ليلة واحدة، حديث أنس، واغتسل عند الأخيرة، لا بأس بذلك. نعم. من به قوة ونشاط لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم هو من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. نعم. هذه اليمين المحرمة أيضا يمين محرمة، وهي شهادة القاموس يمين القاموس. سميت يمين القاموس لأنها تقمص صاحبه في النار، وسميت الصبر الصابرة من الظلم، يعني يظلم الناس، يحلف بالله أن هذه الأرض له وليس له، يحلف بالله أن هذا الثوب له وليس له، تسمى الصبر وتسمى القاموس، وهي من كبائر الذنوب. سميت قاموس لأنها تقمص صاحبها في النار. فهذه اليمين المحرمة. وقلنا أنها غير منعقدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم، هذا أيضا في اليمين المحرمة، يمين ليأخذ مال امرئ مسلم. من ادعى شيئا قال أن هذا الجوال لي، نقول: هل لديك شهود أن هذا الجوال لك؟ بينه، البينة على المدعي، أنت مدعي. قال: لا بينة لي. يقال: الجوال لزيد، تحلف يا زيد أن لك؟ نقول: نعم أحلف أنه لي. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يقول: ليس له الجوال، لي أنا. فإذا أقسم على شيء ليس له، هذه يمين القموس الصابرة، لأن تقمص الصاحب في النار. فالبينة، فمن ادعى شيئا ليس له وأقسم على هذا، أو في البيع والشراء وأقسم على هذا كذب، قسم البيعان بالخيار فانصدق أو بينا وكتم وكذب، يعني حلف كذبا محقت بركة بيعهما. وقال: الحلف من فقل للسلعة ممحقة للبركة، لأنه يجعل بضاعته باليمين، والله طيب ولا طيبة حتى يبيع البضاعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. نعم، هذه عدة عدة. أول شيء قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. نعم، هذه اليمين إيش؟ المحرمة، وهي غير منعقدة، غير منعقدة، عليه التوبة إلى الله، تكفيه التوبة، إذا ندم وتاب تاب الله عليه. هذه الأولى. والثانية: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. نعم، عذب به يوم القيامة، لأن هذا كبير من كبائر. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، من تردى من جبل، أي سقط من جبل تعمدا، عذب به يوم القيامة. من ضرب نفسه بحيدة ومات، عذب بها يوم القيامة. نعم. وبعد غاز: أحسن الله إليك. وليس على رجل نذر فيما لا يملك. نعم، الذي نذر نذرا لا يستطيع الوفاء به أو لا يملكه عليه كفارة يمين. إذن من نذر نذرا وعجز عن الوفاء لا يستطيع أو لا يملك عليه كفارة يمين. كفارة يمين في حال مثلا قال: سوف أذهب من هنا إلى مكة مشيا، ثم عجز ما استطاع، يكفر إيش؟ عن يمينه، لأنه عجز. أو نذر نذرا ولم يسميه أو عجز عنه أو ذلك، عليه كفارة يمين. إذا قال: علي نذر لله، ما ذكر ما هو النذر، كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين. نعم. وبعد قال: وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. نعم، لعن المؤمن كقتله. اللعن هو السب والشتم، وهو طرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. وقال صلى الله عليه: لا يكون اللعان أو اللعانين شفعاء يوم القيامة، لا يكونون شفعاء يوم القيامة. قال: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فكثرة اللعن لا تنبغي يوم يعاقب الإنسان أن يطهر لسانه عن لعن الناس. نعم. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. نعم. إما في البيع حلف حتى يبيع البضاعة أو حلف على شيء ليس له كي يأخذه، فهذا لا تقبل توبته حتى يرجع الحق إلى أهله، حتى يرجع الحق إلى أهله، حتى وإن تاب رغم كانت من محرمة، لكن دام أنك أخذت حقا للناس لابد من إرجاع الحقوق إلى أهلها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب النذر. باب النذر. النذر، نعم، قلنا هو ما هو نذر؟ إلزام المكلف نفسه شيء ما أوجبه الله عليه. والأصل في النذر الكراهة عند الجمهور، وقيل التحريم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الوفاء بالنذر واجب إن كان طاعة، وأنواعه ذكرناها: نذر طاعة ونذر معصية ولجاج ولغو، وإذا قيد بالمشيئة لا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. نعم، هذا نذر طاعة، نذر طاعة، نذرت أن أعتكف ليلة أو قال يوم، فأقل الاعتكاف الصحيح أنه يوم أو ليلة، بعض العلماء قال ساعات، لكن الصحيح أنه يوم أو ليلة. اليوم يبدأ من الفجر إلى مغيب الشمس، والليلة من المغيب إلى الفجر، هذا أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، وأكثره 10 أيام. فمن نذر طاعة في الاعتكاف عليه الوفاء بالنذر، لأن عمر قال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، لأنه نذر طاعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، نهى عن النذر، كل نذر مطلق مقيد نهى عنه، فقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، يعني البخيل هو الذي ينذر الأمور هذه. فهذا استدل به الجمهور على كراهة النذر، واستدل به شخص ابن تيمية إلى أنه محرم، قال أن أصف في النواهي للتحريم، وقال كل نذر سواء كان مطلق أو مقيد. المقيد يقول: إن جاء إذا شاف الله مريضي أذبح مثلا شات، أذبح خروف، هذا مقيد بشفاء المريض. أو مطلق يقول: لله علي أن أذبح شات، مطلق هكذا. فنهى عن النذر المطلق والمقيد، لأنك قد تنذر وتلزم نفسك بالشيء ثم تعجز، فهكذا ينبغي الإنسان يعني أن يتورع في هذا الجانب، ولا يطلع لسانه في الأيمان ولا في النذور. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. نعم. أما إذا عجزت تماما عليها كفارة يمين، عليها كفارة يمين، كفارة اليمين كفارة النذر، إذا لم يستطيعه كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضيه عنها. نعم، لأن الله أحق بالوفاء، أوفوا الله والله أحق بالوفاء. من كان عليه نذر ومات يوفى عنه، إن كان عنده تركة يخرج قيمة النذر من التركة، أو يعني يتبرع الأولياء بإفاء النذر عنها. نعم. لذلك جاء في الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، قال الإمام أحمد هذا في النذر، إذا نذر صوم ومات صام عنه وليه، إذا نذر يتصدق بمال ومات يتصدق عنه، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي. الخلع المالي يعني أتصدق به. نعم. إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم. يعني أنه نذر إن تاب الله عليه، هذا إيش؟ مقيد، نذر مقيد، أني أتصدق بكل مالي. فقال له صلى الله عليه وسلم: تصدق ببعضه وامسك بعضه. فهذا النذر المقيد، النذر المقيد نذر طاعة، الصدقة طاعة، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء. باب القضاء